يقول السائل: هل يجوز ويصح صيام من أصبح جنبا؟ نعم، صيام من أصبح جنبا صحيح. قالت عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يتم صومه، فمن أصبح جنبا صيامه صحيح.